اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم، فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا فيهزمون غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله: وكانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس: إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم؟ فأنزل الله: ولما جاءهم كتاب من عند الله. الآية. قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة. أخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. فأنزل الله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. الآية. قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل. الآية. روى البخاري عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال: جبريل؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري: ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ردا على اليهود، ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمد، فقد صح في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبد الله بن سلام. فأخرج أحمد والترمذي والنسائي من طريق بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي. فذكر الحديث، وفيه أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته، وكيف تذكر المرأة وتؤنث، وعمن يأتيه بخبر السماء، إلى أن قالوا: فأخبرنا من صاحبك؟ قال صلى الله عليه وسلم: جبريل. قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان خيرا، فنزلت. وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده، وابن جرير من طريق الشعبي: إن عمر كان يأتي اليهود فيسمع من التوراة فيتعجب كيف تصدق ما في القرآن. قال: فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نشدتكم بالله أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال عالمهم: نعم نعلم أنه رسول الله. قلت: فلم لا تتبعونه؟ قالوا: سألناه من يأتيه بنبوته فقال: عدونا جبريل، لأنه ينزل بالغلظة والشدة والحرب والهلاك. قلت: فمن رسلكم من الملائكة؟ قالوا: ميكائيل ينزل بالقطر والرحمة. قلت: وكيف منزلتهما من ربهما؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن الجانب الآخر. قلت: فإنه لا يحل لجبريل أن يعادي ميكائيل، ولا يحل لميكائيل أن يسالم عدو جبريل، وإنني أشهد أنهما وربهما سلم لمن سالموا وحرب لمن حاربوا. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أخبره، فلما لقيته قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بآيات أنزلت علي؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقرأ: من كان عدوا لجبريل، حتى بلغ الكافرين. قلت: يا رسول الله، والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخبرك بما قالوا لي وقلت لهم، فوجدت الله قد سبقني. وإسناده صحيح إلى الشعبي، لكنه لم يدرك عمر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم من طريق آخر عن الشعبي، وأخرجه ابن جرير من طريق السدي عن عمر، ومن طريق قتادة عن عمر، وهما أيضا منقطعان. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إن يهوديا لقي عمر بن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه. قال: فنزلت على لسان عمر. فهذه طريق يقوي بعضها بعضا. وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك، قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك الآيتين. أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن سوريا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله في ذلك: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات الآية. وقال مالك بن أبي الصيفي حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد: والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أوكلما عاهدوا الآية. قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الآية. أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، أفما كان ساحرا يركب الريح؟ فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية: إن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به، فأنزل الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. أخرج ابن المنذر عن السدي قال: كان رجلان من اليهود، مالك بن صيفي ورفاعة بن زيد، إذا لقيا النبي صلى الله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه: راعنا سمعك واسمع غير مسمع. فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح. فلما سمعوا أصحابه يقولونه أعلنوا بها له، فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم. فنزلت فسمعها منهم سعيد بن معاذ، فقال لليهود: يا أعداء الله، لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كان الرجل يقول: أرعني سمعك، فنزلت الآية. وأخرج عن عطية قال: كان أناس من اليهود يقولون: أرعنا سمعك، حتى قالها أناس من المسلمين فكره الله لهم ذلك فنزلت. وأخرج عن قتادة قال: كانوا يقولون: راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك فنزلت. وأخرج عن عطاء قال: كانت لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت. وأخرج عن أبي العالية قال: إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك، فنهوا عن ذلك. قوله تعالى: ما ننسخ الآية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان ربما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار، فأنزل الله ما ننسخ الآية. قوله تعالى: أم تريدون الآية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إيتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، إلى قوله: سواء السبيل. وكان حيي بن أخطب أبو ياسر بن أخطب من أشد يهود حسدا للعرب، إذ خصهم الله برسوله، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب الآية. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم. فأبوا ورجعوا. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. وأخرج عن السدي قال: سألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله سبحانه وتعالى فيروه جهرة، فنزلت. وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطاكم الله خير، كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفاراتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة، وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. قوله تعالى: وقالت اليهود الآية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا، فقال رافع بن خزيمة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. الآية. قوله تعالى: ومن أظلم. الآية. أخرج ابن أبي حاتم من الطريق المذكور: إن قريشاً منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. الآية. وأخرج ابن جريج عن ابن زيد قال: نزلت في المشركين حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يوم الحديبية. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر: ولله المشرق والمغرب، وقال: في هذا نزلت هذه الآية. وأخرج الحاكم عنه قال: أنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع. وقال: صحيح على شرط مسلم. هذا أصح ما ورد في الآية إسنادا، وقد اعتمده جماعة، لكنه ليس فيه تصريح بذكر السبب، بل قال: أنزلت في كذا، وقد ورد التصريح بسبب نزولها. فأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، وكان يدعو الله وينظر إلى السماء. فأنزل الله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب في ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: ولله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. إسناده قوي، والمعنى أيضاً يساعده فليعتمد. وفي الآية روايات أخر. فأخرج الترمذي وابن ماجه والدارقطني من طريق أشعث السمان عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال الترمذي: غريب، وأشعث يضعف في الحديث. وأخرج الدارقطني وابن مردويه من طريق العزرمي عن عطاء عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا قد عرفنا القبلة، هي هاهنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. وقال بعضنا القبلة هاهنا قبل الجنوب، فصلوا وخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله ولله المشرق والمغرب الآية. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم طبابة فلم يهتدوا إلى القبلة، فصلوا ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية. وأخرج ابن جرير عن قتادة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات، يعني النجاشي، فصلوا عليه. قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم؟ فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية. قالوا فإنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب الآية. غريب جدا، وهو مرسل أو معضل. وأخرج ابن جرير أيضا عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا إلى أين؟ فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون الآية. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس قال قال رافع بن خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك وقال الذين لا يعلمون. قوله تعالى إنا أرسلناك الآية. قال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فما ذكرهما حتى توفاه الله مرسل. وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج قال أخبرني داود بن أبي عاصم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي؟ فنزلت مرسل أيضا.